فيه ضعف، لكن هذا كما ذكرنا باب الشواهد. وقول ابن عمر رضي الله عنه كان سببه ما قال يحيى بن عمر، وقال كان اول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت انا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي، يعني كل منا صار في جنبه كنفتا عن جانبه، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا اناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون ان لا قدر وان الامر انف، ناس عندهم ادعاء طلب العلم وعندهم زهد ونحو ذلك، وان الامر انف يعني مستأنف جديد، ليس هناك قدر سابق، ليس هناك امور مكتوبة، الناس تفعل امرا جديدا. قال فقال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يقدر. ده ظاهره التكفير ليه؟ لاجل ان هذا الرجل انفق في سبيل الله، يبقى مخلص وعمل عمل صالح، لو بينفق الايه المال وكثير جدا ومع ذلك فقد حبط عمله وغير مقبول، ده دليل على عدم وجود الشرط الثالث في العمل وهو ايه الايمان. فده زي من فقد الايمان باليوم الاخر او من كذب الرسول او من كفر بالقرآن، كل ذلك يحبط الايه الاعمال. وبعدين ده واضح انه من غلاة القدرية انه بيقول لا قدر، ده بينفي اللفظ نفسه، يعني لو قلنا مثلا لازم قول من ينكر عذاب القبر عدم الايمان باليوم الاخر، ماشي كده، لكن واحد لو قال ما فيش اخرة ده ما فيهوش نزاع ان ده كافر بايه بعينه، ما انا كده يعني زي ما اقول مثلا لازم قول من يقول مدد يا بدوي انه يدعو غير الله ويدعو بدوي الها، لكن ده لازم القول، يبقى لابد تقام عليه الحجة الاول. لكن لو واحد قال البدوي اله يبقى كافر نوعا وايه وعينا. فظاهر الكلام اللي بيقول لا قدر وان الامر انف ده كده بينكر القدر جملة، وبالتالي فبينكر العلم والكتابة، ودول غلاة القدرية الاوائل المنقرضين، فالظاهر انهم الكفار. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال فاخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها باعلى من السائل. قال فاخبرني عن اماراتها اي علامتها. قال ان تلد الامة ربتها اي سيدتها، اما لكثرة بيع امات الاولاد واما لحصول سقوط بعض المسلمين في ايدي الكفار فيباعون على انهم رقيق، وقد ولدت قبل ذلك جارية ربيت في حجر ابيها ثم اشترتها بعد ذلك. قال وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ارتفاع المباني. قال فانطلق فلبثت ثلاثا وفي رواية مليا. ثم قال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم صلى الله عليه وسلم. قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. ففي هذا الحديث ان الايمان بالقدر من اصول الايمان الستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك اصلا من اصول الدين وجحده، فيشبه من قال الله فيهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الايمان بالقدر على اربع مراتب عند اهل السنة والجماعة.